الكثير من الفوائد وغذاؤها للجسم عائد. هي بين أنواع الخضر تنمو لينتفع البشر. فيها الكثير من الفوائد وغذاؤها للجسم عائد. هي بين أنواع الخضر تنمو لينتفع البشر. إن السبانخ يا صغار مرغوبة في كل دار. بالماء حقا تغسل من بعد طهو تؤكل. فيها الكثير من الفوائد وغذاؤها للجسم عائد. هي بين أنواع الخضر تنمو لينتفع البشر. يا أصدقاء لنعلم أملاحها تغني دمي وتمدني بالقوة وبها أكمل صحتي. هي نعمة الله العظيم هو دائما رب كريم. فيها الكثير من الفوائد وغذاؤها للجسم عائد. هي بين أنواع الخضر تنمو لينتفع البشر. فيها الكثير من الفوائد وغذاؤها للجسم عائد. هي بين أنواع الخضر تنمو لينتفع البشر. تنمو لينتفع البشر.